بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع الذوق، وهذا الموضوع ينطلق من أن للإيمان حقائق، وللإيمان حلاوة، وحلاوة الإيمان شيء وحقائقه شيء آخر. معظم الناس بإمكانهم أن يدركوا حقائق الإيمان، لكن قلة من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه دفعوا ثمن حلاوة الإيمان فذاقوا حلاوة الإيمان، والفرق بينهما شاسع جدا، كأن تنطق بكلمة 100 مليار بين أن تنطق بها وبين أن تملكها. فلذلك الذي يسدك إلى الدين في الحقيقة ليست حقائق الإيمان، ولكن الذي يسدك إلى الدين حلاوة الإيمان. إذا ذقت حلاوة الإيمان بذلت الغالي والرخيص والنفس والنفيس، وكنت أسعد الناس في الدنيا في أي ظرف وفي أي عصر وفي أي مصر. ظروف صعبة سهلة، غني فقير، قوي ضعيف، متزوج أعزب، صحيح مريض، الذي يسدك إلى الدين حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان ثمنها باهظ، لكن نتائجها باهرة. الثمن باهظ جدا، الثمن انضباط، الثمن بذل وتضحية، النتائج باهرة جدا. لذلك الحقيقة الأولى في هذا اللقاء الطيب أن حلاوة الإيمان أو أن تذوق حلاوة الإيمان شيء داخلي لا يرى بالعين. يعني مؤمن صادق في بقلبه من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم، في بقلبه من التفاؤل، في بقلبه من الثقة بالله، في بقلبه من الشعور أن الله يحبه، ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. أقول لكم مرة ثانية، الذي يسدك إلى الدين حلاوة الإيمان لا حقائق الإيمان. حقائق الإيمان إدراكها سهل جدا، الله خالق السماوات والأرض، هذا القرآن وحي السماء، في جنة وفي نار. يعني معظم المسلمين 1,500,000,000 يؤمنون بهذه الحقائق، لكنهم بحسب الآيات الكريمة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. المسلمون الآن ليسوا مستخلفين، على كثرتهم وعلى غناهم، يملكون ثروات لا يعلمها إلا الله، يتمتعون بموقع في بلادهم نادر، مواقع أساسية خطيرة، ومع ذلك ليست كلمتهم هي العليا، وليس الأمر بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل، لأنهم عرفوا حقائق الإيمان لكنهم ما ذاقوا حلاوة الإيمان. إذا ذقت حلاوة الإيمان بذلت الغالي والرخيص والنفس والنفيس. الحقيقة الأولى أن حلاوة الإيمان يذوقها الإنسان ولا ترى بالعين. مثلا لو أنك تأكل طعام نفيس جدا وأنت جائع جدا، تستمتع بهذا الطعام متعة يصعب أن توصف. الذي يراقبك مهما يكن ذكيا مهما يكن عاقلا، هل بإمكانه أن يذوق ما تذوق؟ لا. لكن حينما تطلب صحن آخر وصحن ثالث، حينما تطلب المزيد، الدليل أنت تستمتع بهذا الطعام. لو كان الطعام من الدرجة الثانية أو الثالثة تكتفي بلقيمات، لو دعيت بإلحاح تقول اكتفيت، حينما تكتفي بكمية قليلة يكون هذا الطعام ليس كما تتمنى. فلذلك أحد أكبر الأدلة على أنك تذوق حلاوة الإيمان أن تطالب بالمزيد، تصلي قيام الليل تطالب بالمزيد، تصوم صيام النفل تطالب بالمزيد، تبذل بعض المال لخدمة الخلق تطالب بالمزيد. علامة أنك تذوق حلاوة الإيمان أنك تطالب المزيد، وعلامة أن هذه الحلاوة ضعيفة أثرها تكتفي بالقليل. فالذي يكتفي بالقليل من العمل الصالح، بالقليل من العبادة، الحد الأدنى حلاوة الإيمان لم يذقها، أدرك بعض الحقائق يعمل وفقها، لكن ما ذاق حلاوة الإيمان. أيها الإخوة، لو أنك ذقت حلاوة الإيمان لا تسمح لصارف أو لعقرة أن تحول بينك وبين حلاوة الإيمان. يعني في تعبير شائع، لا يمكن لسبائك الذهب اللامعة ولا لسياط الجلابين اللاذعة أن تصرفك عن هدفك. الإيمان المؤمن رقم صعب. أنا أقول لكم هذه الكلمة، أي إنسان على وجه الأرض إذا بيغير قناعته بمبلغ من المال ولو كان مليارات انتهى عند الله، هذا الإنسان ثمنه هذا المبلغ. أي إنسان بيغير قناعته، بيخرج عن مبدأه، عن قيمه، عن أهدافه مقابل مبلغ لو كان مئات المليارات، ما بهم كبير أم قليل، هذا الإنسان له ثمن انتهى، ثمنه هذا المبلغ. أما والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لذلك المؤمن رقم صعب، لا يبيع، لا يباع، ولا يشترى، ولا يساوم، لأنه ذاق حلاوة الإيمان. أيها الإخوة، يعني أحيانا سبب تافه جدا يصرفك عن درس علم، لو أنك تذوق في هذا الدرس حلاوة الإيمان، لو أنك تزداد فهما بهذا الدين في هذا الدرس، لا تسمح لإنسان زائر زيارة عابرة أن يلغي حضور الدرس لسبب تافه بسيط، لحاجة في البيت تريد أن تتابعها، تترك طلب العلم. إذا ذقت حلاوة الإيمان لا تسمح لا لصارف ولا لعقبة، والعقبات كثيرة والصوارف كثيرة، لكن الذي يبحث عن الإيمان وعن حلاوة الإيمان وعن الذوق الذي يجعله في مصاف السابقين السابقين لا يسمح لكل هذا أن يصفه عن هدفه. لذلك الموحدون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بينما ضعاف التوحيد، ضعاف الذوق، أي عقبة مهما تكن تافهة تصرفهم عن حقائق الإيمان. يعني لو أن إنسان دعا إلى الله، أقل مساءلة يلغي الدرس له، أقل مساءلة يقول لك أريح، لأنه ما ذاق حلاوة الإيمان. أيها الإخوة الكرام، أي شيء تتعلق به من الدنيا يصرفك عن حلاوة الإيمان. لذلك قالوا، وهذا كلام دقيق جدا، هناك حب في الله وهو عين التوحيد، وهناك حب مع الله وهو عين الشرك. يعني إنسان يحب الله، من فروع محبة الله أنه يحب رسول الله، من فروع محبته لله أنه يحب أصحاب رسول الله جميعا، من فروع محبته لله يحب التابعين، تابعي التابعين، يحب العلماء العاملين، يحب العلماء الربانيين، يحب المساجد، يحب القرآن، يحب العمل الصالح، يحب أهل الإيمان ولو كانوا فقراء، ويتجافى عن الأغنياء والكبراء ولو كانوا أقوياء. فحلاوة الإيمان أساسها حب في الله. صدق ولا أبالغ، محبة الزوجة المؤمنة الطاهرة العفيفة فرع من محبة الله. الحب مع الله عين الشرك، أن تحب إنسانا بعيدا عن الله لكن تنتفع منه، لك معه مصلحة، هذا الإنسان يبعدك عن الله، قد تنسى فرض الصلاة معه، قد تنسى بعض المحرمات معه، فأي جهة تحبها وتبعدك عن الله هذا حب مع الله، والحب مع الله عين الشرك، بينما الحب في الله عين التوحيد. أنت إنسان بتحب، والحب أنواع، لكن كل أنواع الحب تصب في خانة واحدة، إنك تحب الله إذن تحب العمل الصالح، تحب البذل والتضحية، تحب أفعال الخير، تحب حليلتك، الحمد لله الذي رزقني حب عائشة، تحب من حولك من يلوذ بك. فالحب منوع، لكن أصله أنك تحب الله، فأي حب لأية جهة تزداد معها حبا لله هي حب في الله. أي حب لأية جهة تزيدك قربا من الله حب في الله. لذلك في الدعاء الشريف: اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. هذا الحب في الله، بينما الحب مع الله أن تحب جهة تبعدك عن الله. يعني دائما وأبدا استخدم هذا المثال: لعبة شد الحبل لأي لقاء مع الناس، بسهرة، بنزهة، بعلاقة، هذا اللقاء أو هذه النزهة أو تلك العلاقة إذا شعرت أنهم شدوك إليهم، شدوك إلى تقصيرهم، شدوك إلى محبة الدنيا، شدوك إلى معصية، ابتعد عنهم. أما إذا جلست مع الآخرين وتمكنت أن تشدهم إليك كن معهم. الضابط في هذا الموضوع: هل تستطيع أن تشدهم إليك أم أنهم استطاعوا أن يشدوك إليهم؟ هنا المشكلة. إذا دقق في كلمة الحب في الله والحب مع الله. الحب في الله يزيد حبك لله، والحب مع الله يبعدك عن الحب لله عز وجل. أيها الإخوة، كلما أحببت غير الله هبط مستواك. الله عز وجل في بعض تفاسير هذه الآية وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الأفق الأعلى. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وكلما ارتقيت إلى الله تعدت عن تفاسف الأمور، القيل والقال والمشاحنات والجدل العقيم والغيبة والنميمة والكلام الفارغ. والله أيها الإخوة أقول لكم 9 أعشار كلام الناس كلام فارغ لا جدوى منه. فالمؤمن شرف قلبه بمعرفة الله، أهدافه نبيلة، يتحرك بهدف نبيل، يبذل وقتا ثمينا لهدف نبيل. أما أنه أن يجر إلى تفاسف الأمور، إلى أشياء فارغة لا تقدم ولا تسهر، الساعة واحدة كلها غيبة ونميمة، ومتابعة أفلام، والحديث عن المال والنساء والأسعار كلام فارغ. وتعلمون علم اليقين أن الإنسان مؤمن في أعماق أعماقه أن الوقت أثمن من المال. الدليل: لا سمح الله ولا قدر ولا قدر، لو أصيب الإنسان بمرض عضال وكلفة عملية هذا المرض ثمن بيته، والله لا يتردد ثانية واحدة في في بيع بيته وإجراء العملية. تمام. إذن مركز في أعماقك أن الوقت أثمن من المال. الآن لو واحد وقف أمامنا وأمسك 500,000 وأحرق أمامنا، بماذا نحكم عليه جميعا؟ أنه سفيه بل مجنون. إذا كان إتلاف المال يعد سفها وجنونا فكيف بإتلاف الوقت؟ صدق ولا أبالغ، ما من شيء تملكونه أثمن من الوقت. والمؤمن يحسن إدارة الوقت، ينتفع من كل وقته، لا يضيع ثانية. لهذا أقسم الله جل جلاله في عليائه بعمر النبي، ماذا قال؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لك عند الله وقت، بطولتك أن تنفقه في معرفة الله وفي طاعته وفي العمل الصالح. إذا انتهى الوقت فعلت في هذا الوقت الذي سينتهي عملا ينفعك بعد مضي الوقت. هذا معنى قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآن دققوا في هذا الموقف. سيدنا عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اضطجع على حصير بلا وسادة، هذا الحصير أثر في خده الشريف. فبكى عمر، قال له يا عمر ما يبكيك؟ قال له رسول الله يعني سيد الخلق حبيب الحق ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. في للقصة ثلاث روايات. الرواية الأولى قال له يا عمر أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ هذه إجابة. الثانية يا عمر إنها نبوة وليست ملكا، أنا ما لي ملك، أنا نبي، نبي قدوة، إنها نبوة وليست ملكا. الرواية الثالثة أفي شك أنت يا عمر؟ تجد مؤمن فقير له عند الله مقام كبير، ما له علاقة الدنيا بمكتبة المؤمن، قد يكون حاجب وقد يكون مدير عام أفسق إنسان، هي الدنيا هكذا، الدنيا لها مقاييس والله عنده مقاييس أخرى. في رواية رابعة قال دخل عليه عمر وهو على حصير وقد أثر في جنبه فقال يا نبي الله لو اتخذت فراسا أوسر من هذا. فقال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. يعني أنا بضرب مثل لعله طريف، دابة واقفة بأيام الحر أيام الحر الشديد، واحد جلس في ظلها فاستراح، فذهب ليشرب، إذا واحد قعد محله قال له هذا محلي، لا محلك، لا محلي، لا محلك، تلاثني الصايح تشاتما تضاربا الحمار مثلي. كل هالمعركة ما له معنى إطلاقا، إنه هذا الظل زائل. لا أنا بعرف من بعض الإخوة المحامين آلاف الدعاوى شطبت لموت أحد الطرفين، بس 23 سنة بالقضاء بعدين مات واحد، الدعوة شطبت. هذه الدنيا أحقر من أن نهتم بها. سيدنا عمر بن عبد العزيز إذا دخل إلى مركز عمله يسموه آية الشعار، يتلو هذه الآية، دققوا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لسيدنا عمر كلمة رضي الله عنه قال: لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل ثم جاءه الموت لكان بمنزلتي من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ ليس بيده شيء. رجل فقير في ورثة قنيعة وفي ثياب بالية وفي طعام خفيف، رأى نفسه في قصر، حلم، استيقظ، هي الواقع. يعني أنا إنسان رحمه الله توفي، كان شاب يعمل في سوق الحميدية في أحد المحلات، عنده هواية دعابة، يجمع قمامة المحل يضعها في علبة فاخرة جدا، يلفها بورق هدايا لها شريط أحمر مع عقدة، يضعها على طرف المحل. يمشي إنسان يظن مضيف ألماس شيء غالي، يحمل هذه العلبة ويمضي، يلحقه بعد 200 متر يفك الشريط أول شيء، 200 متر ثانيات يفك الغلاف، 200 متر ثالثات يفتح العلبة فإذا بها قمامة المحل. صيح، وهو كان يستمتع بهذا الموقف، شاف المفاجأة، المفاجأة الصاعقة. أقسم لكم بالله من أمضى حياته في الدنيا واستمتع بها ونسي الله عند الموت يفاجأ هذه المفاجأة. نعم، الدنيا تغر وتضر وتمر. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي. الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها الفناعة. أخواننا الكرام، يقول سيدنا علي رضي الله عنه: يا بني، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. نعيم الدنيا بحذافيره في جنب نعيم الآخرة أقل من ذرة في جنب جبال الدنيا، ذرة. نعيم الدنيا بنساء، بأموال، بمراكز، بمناصب، بمباهج، بقصور، ببيوت، بمركبات، طائرة خاصة ويخت خاص وأصيل سيارة. نعيم الدنيا بأكمله لا يساوي أمام نعيم الآخرة إلا كذرة أمام جبال الدنيا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام له حديث دقيق قال: ما أخذ في الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. يعني أنت سافر إلى طرطوس على البحر، وركاب إلى أرواد، ومشيت إبرة وغمسها بالبحر واسحبها، كم علق بها من ماء البحر؟ نسبة هذا الذي علق بها أمام البحر المتوسط والمحيط الهادي والمتجمد الشمالي والجنوبي والبحر العربي وكل المحيطات، كم علق بها من مياه البحر؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وسيدنا سعد بن أبي وقاص يقول: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. أعرف إنسان كان يسكن في أحد أحياء دمشق الشعبية الفقيرة البائسة، بيت تحت الأرض 60 متر شمالي، لا شمس ولا شيء ولا ضوء، بعد 26 سنة يجمع القرش فوق القرش. اشترى بيت في المهاجرين، له إطلالة جميلة. القصة دقيقة جدا، جلس مع زوجته الشرفة مع فنجان قهوة، قال له: الآن أمننا مستقبلنا. 3 أيام عاش، الرابع كان بالأرض. هي الدنيا تغر وتضر وتمر، فالبطولة أن تعمل عمل تلقاه في القبر. أيها الإخوة، في بالدنيا لذائذ تأتيك من الخارج وتحتاج إلى مال. اللذة تشترى شراء، البيت الفخم غالي كثير، والمركبة الفاخرة غالية جدا، والزوجة الجميلة لها مطالب عالية جدا. ففي أشياء تأتيك من الخارج تسمى لذائذ، هذه حسية وتتناقص وتعقبها سعادة. في شيء اسمه سعادة، هذا ينبع من الداخل، هذا لا يشترى ولا يباع، يأتيك من الله بعد طاعتك له وإقبالك عليه ودفع ثمن حلاوة الإيمان. هذه السعادة متنامية متنامية وتنتهي بالجنة. وأنا والله أدعو لكم جميعا أن يجعل الله لكم نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. ليس على الله عسير إطلاقا. الإنسان عاش ببحبوحة والله أكرمه، سمعة طيبة، صحة طيبة، توصاه الله إلى الجنة. أن يجعل نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة بطاعة الله طبعا. فلذلك السعادة متنامية واللذة متناقصة وتعقبها سعادة. اللذة حسية تأتيك من الخارج، طابع مادي حسي متناقصة، والسعادة متنامية تنبع من طاعتك لله، تنبع من استقامتك على أمره، تنبع من عملك الصالح. لذلك بأي مجتمع ما في سعادة عند المؤمن؟ مع الله، مع الله ما في سعادة إطلاقا. يعني الله عز وجل يده كل شيء، الأخوياء بيده، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني ملخص هذا الكلام، ابحث عن حلاوة الإيمان، لأن حلاوة الإيمان هي المسعدة في الدنيا والآخرة. وحلاوة الإيمان تشدك إلى الله، حلاوة الإيمان تمنعك أن تنصرف عنها بأي صارف ويعائق. لكن إذا في تقصير يصير في إهمال وفي ملل وفي سأم وفي ضجر وفي تأجيل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين الفاتح. Thank you.